عدم امانه في عمل يبقى باطل، خيانه في وديعه، انكار لامانه، حركه في غير ما شرع الله، معونه على حركه في غير ما شرع الله، باطل كله. فربنا بيقول احرصوا حياتكم ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، واياكم ان تاكلوها بالباطل ثم تدلوا بها الى الحكام ليبرروا لكم انكم اكلتم الباطل فيخلعوا عليه الحق. اوعوا. ليه؟ لان في اناس كثيرين يقول لك ما هو الحاكم عمل. الحاكم اوعى تتهمها في الحاكم، انت مسؤول اول عن حركتك. ما تقولش طب ما هو الحاكم مشرع اعمال، ما ترميهاش وتقول لي. فمثلا الاشياء اللي احنا بنقول عليها فنون جميله، رقص وغنى وخلاعه وعمليات اللي بنشوفها دي كلها، هو تشريع الحاكم لا او عدم منع لها، او كله بياخد منها ضرائب علشان ينفق على الدوله منها، دي تحللها؟ لا ما حللتهاش، لان فيه فرق بين ان يكون الديانه المدنيه شيء، الديانه الربانيه شيء اخر. الديانه الربانيه شيء اخر. ولذلك تجد الفساد في الحياه ينشا من ايه؟ من هذه. وكل الذين يشتغلون بعمل لا يقره الله ياكلون اموالهم بالباطل، ويدخلون في بطون اولادهم الابرياء مال بالباطل. فعلى الذين ياكلون من مثل هذه الاشياء ان يتنبهوا جيدا الى ان الذي يعولهم ان ادخل عليهم شيئا من هذا عليهم ان يذكروا ربهم وان يقولوا لا لن ناكل من هذا المصدر، لانه مصدر حرام ومصدر باطل، ونحن الذي خلقنا هو الله فهو يتكفل برزقنا. اياكم ان تسمعوا، بنسمع كتير يقول لك ما هي خلاص بقت متاع الحياه وترتبت الحياه عليها ونظام مش عارف ايه وما عدناش نغضب. نقول له لا، رتب حياتك من جديد على عمل الحل. واذا اصر واحد ان يعمل عملا غير حل ليعول من هو تحته، على المعول ان يقف موقفا منه يرده ويجهد فيما ياتي به ليقتل فيه ذلك الاصرار على ان ياكل بالباطل. تصوروا كده ابن ما يرضاش ياكل مثلا من جري امه ولا من جري ابوه اذا علم انه بالباطل. انظروا الى هذه الطعنه كيف تكون، يذله. واياكم أن تقولوا هو ده رزقنا، ما احنا ما نعرفش إلا رزقنا. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا جميعا أن نتيقظ أن عملك لا يرزقك، وإنما يرزقك الله بسبب هو العمل. فإن انتقلت من عمل باطل فلن يضن الله عليك بعمل حق لتقتات منه، مش ممكن. ولذلك الحق سبحانه وتعالى عالج هذه القضية حينما أراد أن يحرم بيت الله في مكة على المشركين. وبيت الله في مكة كان هناك أناس يعيشون على ما يأتي من المشركين في موسم الحج، موسم اقتصادي بيبيعونهم كل شيء. فحين يحرم الله على المشرك أن يذهب إلى البيت ماذا يكون موقفه؟ لا يقولوا إيه أول ما يخطر على البال؟ يقول ومن أين نعيش، ومن أين. انظروا الى القضية التي يريدها الله ان تسير في نفس كل مؤمن. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم يأتي للقضية اللي هتشغلني يقول وان خفتم عيلة يعني فقرة فسوف يغنيكم الله من فضله. اذا ما فاتتش على ربنا، ما يقولش واحد هي ده انا برتزق منها، ده انا برتزق من انني بمسك نغم، برتزق على اني بلحن، برتزق على اني بألف اغاني خليعة، برتزق من دي. قلوا لا، ايه هتجعل الرزق مني؟ ان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. ومن يتق الله يجعل له ويرزقه من حيث لا يحتسب. انت احتسبت ان رزقك لا يكون الا من هذا، ولكن اتركه طاعة لله وانظر الى يد الله الممدودة لك بغيره. اما انت تقول ربنا مش هيرزقني الا من الباب ده، اذا فقول الله ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل على الناس انهم يتنبهوا له. ولا يدخلوش في أجوافهم ولا أجواف من يحبون إلا مالا من حق، إلا مالا من حق، ومال بحركة شريفة، ومال بحركة نظيفة. وليكن دائما الصدد بتاعهم ايه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث ايه؟ من حيث لا يحتسب. وايضا حين تأتي تجد هنا عجيبة في النص القرآني، يقول وتدلو بها الى الحكام، عشان الحاكم هو اللي هيقننها لك. تدلو مأخوذة من ادلى، انتوا عارفين فادلى دلوة، أدلى الدلو، يأتي علشان نجيب ماء به، نأتي بالباقي من البئر، نقوم نعمل الدلاء، ندل الدلو ما يتعلق في ايه؟ في حبل. والحبل ده يكون طوله على قدر ايه؟ بعد الميه. يبقى أدلى دلوه يعني علشان يأتي بايه؟ يأتي بالماء. ودلاه أخرج الدلو، يبقى أدلى أنزل الدلو، ودلة. ولذلك شوفهم في قصة شيطان قال ايه؟ فدلاهما بغرور فأخرجهما مما كان فيه، فأخرجهما. يبقى أدلى يعني عمل أسقط الدلة، ودلة يعني أخرج الدلة. وتدلو بها إلى الحكام، يعني تعملوا ايه يا الحكام؟ ترشوه عشان تأكلوا فريق من أموال الناس بالباطل. ومن العجيب ان النص ده هو بعينه نص الرشوة، لان هي الرشوة من الرشا، والرشا هو الحبل اللي بيتعلق فيه الايه؟ الدين. هي يبقى ادلى ودلى وهي الايه؟ هي الرشا. تمام، الرشا والرشوة هي موضوعها. تمام. وتدلو بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإيه؟ اسمه أنتم تعلمون. طب وليه تدلوا للحكام؟ قال عشان أدلها التشريع التقنيني، أدلها التشريع التقنيني. طول التشريع التقنيني ده حينما تكون محكوما بقانون بشر، إنما حين تكون محكوم بقانون إله حكم الحاكم ما يحللش. ولذلك النبي وضع المبدأ ده، قال إنما أنا بشر وأنكم تختصمون ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته، يعني حجته قوية خلاص، ودوك صاحب الحق لبخة مش عارف يثبت حقه، مفهوم؟ ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته فأقضي لا. فمن قضيت له من حق أخيه شيء فلا يأخذ. مع أن من اللي قضى؟ النبي. فإنما أقطع له قطعة من النار، أقطع له قطعة إيه؟ كل بقى الفساد حين يقنن يبقى نتيجة إيه؟ نتيجة إما إن الحاكم يقوله وتاخد أنت اللي حكم الحاكم ده خلاص انتهى، الحاكم ما محرمش الربا، تقول لا الحاكم محرم الربا، هي دي برضو إيه؟ ما يحللش. ما إيه؟ ليه؟ لأنك محكوم أنت والحاكم بقانون، محكوم أنت والحاكم بإيه؟ بقانون إله، بقانون. فإذا ما عملش هو علشان سلطته الزمنية، اعمل أنت عشان دينك، اعمل أنت علشان إيه؟ علشان دينك. وإذا ما نظرت بقى إلى أي فساد في الكون، في أي مظهر من مظاهر الفساد، تجد الرغبة في أكل المال بالباطل كله. انا بقول ان الحق سبحانه وتعالى ما سابش المسائل كده بالدريه غايبه، بس ده عملها في المشهديات. ولذلك ان اردت ان تعرف خلق اي عصر واستقامته الدينيه وامنته في تصريف الحركه، فانظر الى المعمار في اي عصر من العصور. المعمار يعني المباني اللي انت بتشوفها دي، تقوم تشوفها بقى استغلال مالك، أمانة منفذ، خيانة صنايعي، كل دي تشوفها في ايه؟ في المعمار. بص كده لما تمشي كده وبعدين تلاقي المجمع اللي مبني ده، شوفوا مبني سنة كام، شوف البريد مبني سنة كام، مفهوم؟ شوفوا مثلا السجل ده مبني سنة كام، محكمة محكمة النقد مبنية سنة كام، وبعد ذلك شوف المكان اللي بتنبني دلوقتي اللي عمالة تنهال على الناس وعمالة فيها